الأخ يقول يعني في أول سؤال يقول إذا كان العمل في الجعالة مجهولا كان يقول من رد ضالتي فله كذا فكيف نعرف هذا العمل المجهول؟ المجهول احنا لماذا سميناه مجهول؟ لأنه لا يعرف، لو كان معلوما لعرفناه. هو عندما يقول من رد ضالتي فله كذا، هذا قد يستغرق زمنا طويلا في البحث، وربما يستغرق مدة أيضا، يعني قد يحتاج إلى زمن وربما يحتاج إلى مدة طويلة. ومن هنا رخص في ماذا؟ في باب الجعالة، بأن يكون العمل مجهولا والمدة مجهولة. لماذا؟ لأن الحاجة. قد يسأل سائل ويقول وهل الحاجة تكون سببا؟ نعم، لأنه كما قال الفقهاء في القاعدة المعروفة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والضرورة كما ترون تبيح المحظورات كما في القاعدة الأخرى، يعني لا يجوز لك أن تأكل من الميتة، لكن لو خشيت الهلاك تأكل من الميتة، غصيت وليس أمامك إلا شيء محرم كخمر أو غيره، أيهما؟ أن تموت وإلا أن تشرب، أن تدفع هذه الغصة بمحرم؟ لا، حرمة دم المؤمن يعني حرمة نفس المؤمن ومهجته أعظم من ماذا؟ من أن يهلكها ويتلفها مقابل أن يتوقف عن حرام. إذن أيها الإخوة هذه أمور مستثنيات. إذن الجهالة لماذا وجدت فيها؟ للحاجة إليه، لأنه لا يمكن أن تؤدي الجهالة إلا بذلك. ولو رفعنا الجهالة لعدنا إلى كتاب الإجارة، وإذا فقد إنسان ضالة فلا يمكن أن يصل إليها عن طريق الإجارة، لأنه لا بد أن يتفق مع إنسان بماذا؟ بأجر معلوم ومدة معلومة ماذا؟ وأن يكون العمل معلوما. هل يستطيع أن يوفي ذلك؟ لا، لأن هذا أمر مجهول أيها الإخوة. هذه من المسائل التي خففت فيها الشريعة الإسلامية، وأنا أيضا قد نبهت على ذلك وعرضت له. ما هي أجرة المثل وكيف تكون؟ يعني الأخ يسأل يقول ما هي؟ نحن نقول الآن المهر، ونقول مهر المثل، ونقول أجرة المثل. الأصل هناك شيء مسمى، الأجرة أن يسمي لك فيقول لك مثلا إن فأديت لهذا العمل فلك مبلغ كذا حدده. قد يكون العقد الذي عقدته فيه خلل فاسد يفسد ماذا؟ العقد، ولكن لا يذهب حق العامل، لا يذهب ماذا؟ هباء. إذن كيف نتدارك ذلك؟ نرجع إلى أجرة المثل. ما هي أجرة المثل؟ نقدر هذا العمل فكم يستحق عليه، لو قام بهذا العمل إنسان في مكان آخر كم يستحق عليه، فنعطي هذا العامل مقابله. إنسان مثلا تزوج ولم يسمى المهر، فهل نقول يسقط مهر المرأة؟ المهر واجب ومتعين. إذن وأتيتم إحداهن قنطارا، إذن نرجع إلى ماذا؟ إلى مهر المثل. كيف نستطيع أن نعرف مهر المثل؟ نرجع إلى لداتها، من هن لداتها؟ يعني مثيلاتها من أقاربها، ممن لهن علاقة به ويشبهنها في أمور كثيرة نعرفها إن شاء الله في النكاح. هذا هو أيها الإخوة معنى أجرة المثل. الأخ يقول ما حكم من اشترط مع زوجته الأولى بألا يتزوج عليها، ثم مع مرور الزمان أراد أن يتزوج ثانية؟ في عدة أسئلة، ولكن حقيقة أعجبني سؤال أحد الإخوة مما يدل على أنه يتابع الدرس وبفهم عميق، سأصل إليه إن شاء الله وهو فعلا في محله. أول هذه الأسئلة يقول الأخ ماذا يعني قول الجمهور وما الإجماع؟ الجمهور يختلف باختلاف المصطلح، فتجد أن بعضهم يقصر الجمهور على الأئمة الأربعة، فإذا كان الثلاثة في جانب وأحدهم في جانب آخر فالذي فيه جانب الأئمة الثلاثة يسمى قول الجمهور، هذا هو المشهور. وأحيانا تجد أحد الأئمة مثلا في قول ولكن معه جمع غفير من العلماء، ومن العلماء الذين في درجة الأئمة كالإمام الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأمثال هؤلاء، لكن المشهور أن الجمهور ما كان في أحد في جانب الجمهور أكثر الأئمة. وأما الإجماع فهو ما يحصل على أجمعت عليه ما أجمع علماء عهد عصر عليه، يعني في عصر من العصور، هذا هو معنى الإجماع، يعني لم يعرف خلاف. وقد يوجد من يخالف لكنه عرف بشذوذه كابن علي مثلا والأصم، وهذان يكثر خلافهما للإجماع لكن لا يعتد بخلافهما لأن خلافهما يأتي متأخرا ولا اعتبار له. هل يمكن أن يقول أن يكون القول الراجح ليس ضمن قول الجمهور أو الإجماع؟ الجواب نعم، وأنا أعطيك مثالا واضحا في بالنسبة للخفين. يعني تجد أن الجمهور لا يرون ماذا المس على الخف المخرق، والإمام الثوري وهو ليس أيضا من الأئمة الأربعة وإنما في درجتهم يرى جواز المس على الخف المخرق، ووجهته في ذلك معروفة وتعليله قال لا تخلو خفاف المهاجرين والأنصار من خروق، وأنتم تعرفون زمنهم فليكس كزمننا، فلا يمكن أن يتوفر لهم كل ما يريدون فينذر وهم يمشون عليها ألا يوجد فيها خروق، ومع ذلك نجد أن قوله هو الراجح. الأخ يقول متى يبدأ طالب العلم في الدعوة إلى الله تعالى؟ هذا كلام يحتاج إلى تفصيل ولكن أنا أوجزه. الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إذن الداعي ينبغي أن يكون حكيما، وأن ينبغي أن يكون أيضا بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وقال وجادلهم بالتي أحسن، وقال في الآية الأخرى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وقبل ذلك ينبغي أن يكون على علم بما يدعو إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي في سورة يوسف أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة تحتاج أن تكون عن علم فيما تدعو إليه، وأن تكون حكيما فيما تدعو إليه، وأن تكون واسع الصدر، وأن يكون لديك الاستعداد في بيان هذا الدين. لا ينبغي أن يكون الذي يدعو على غير علم بما يدعو إليه فربما يضر أكثر مما ينفع. وهناك كما تعلمون شروط للدعوة وللداعية وطريقة الدعوة ووسائلها، هذه كلها أمور معروفة، ولكن لا بد لكي تكون داعية كما في الحديث بلغوا عني ولو آية رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا كنت على علم بأمر من الأمور تعرف حكمه وأدلته فلا مانع من أن تدعو إليه، ولكن لا تتجاوز ذلك الحد. لكن لا يطلق على الإنسان بأنه عالم. ومن هنا نرجع إلى طبقات المجتهدين، هناك مجتهد مطلق يعني يحلق في سماء الكتاب والسنة كالأئمة الأربعة، هناك مجتهد عنده القدرة على الاستنباط من الكتاب والسنة ولكنه مقيد بمذهبه بأصول الإمام، كما نجد في صاحب أبي حنيفة وابن القاسم عند مالك، وكذلك أيضا عند الإمام الشافعي رحمه الله كالبويطي، وعند الإمام أحمد كابن القاسم، ومن المتأخرين ابن تيمية. هذا الأخ، هذا الذي أنا قلت الأخ، يقول الأخ أشكل علي حفظكم الله أن المصنف رحمه الله استشهد بقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم في كتاب الضمان، مر بنا فعلا في هذا الكتاب في كتاب الضمان، وأيضا فقال ويصح ضمان المعلوم والمجهول، ثم ذكر الآية وقال وحمل البعير يختلف فهو غير معلوم، وهنا في باب الجعالة وضحتم أن الجعل يجب أن يكون معلوما، والدليل نفس الآية السابقة، فكيف يكون الضمان؟ الضمان أيها الأخ الكريم السائل يختلف عن هنا، لأن الضمان يقوم على الدقة، وحمل البعير في الحقيقة هو معروف ومن مضبوط، فنحن لما نقول حمل البعير معروف ونرجع إلى أواسط حمل البعير، لأنه ليس القصد البعير الصغير ولا البعير الذي انفرد بقوته ولكن نأخذ أوساطها. إذن هو معروف. ولكن المؤلف هناك في كتاب الضمان أراد أن يستدل بالآية، قال حمل البعير يختلف من بعير إلى بعير، هذا يحمل أكثر وهذا أقل وهكذا. لكن هنا حمل البعير معلوم، فلما يقال وليه ونفور عملي عبد المحف ليه عبد المحيب أجني مشتهر، إذن لا تناقض بين ذا وذاك. هناك في الضمان أراد أن يوازن بين حملين، وهنا أراد أن يقرر بأن الجعل ينبغي أن يكون معلوما وحمل البعير معلوم. الأخ أيضا هنا يسأل يقول ما حكم كتابة الآيات القرآنية على السيارات مثل قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله؟ إذا كنت تكتب الآيات في مكان وهي محفوظة وأعطيتها قدرها ورفعت عن الابتذال فهذا ليس فيه شيء، يعني لأين مثلا تكتب آية الكرسي فتتذكرها، أو تكتب مثلا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله من خرج من منزله فقال بسم الله توكلت على الله لا يضره شيء حتى يرجع إلى منزله، فأنت تكتب هذه فكلما أردت أن تقود السيارة تتذكر، فأنت بإذن الله هذه حصن لك، فربما تنساها فتجد أن تلك الكتابة توقظك وهكذا. الأخ يقول ما حكم من اشترط مع زوجته الأولى بأن لا يتزوج عليها ثم مع مرور الزمان أراد أن يتزوج ثانية؟ هنا سؤال الأخ نطرحه بطريقة أخرى، هل من الشروط الجائزة فقها أن تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها؟ هذه فيها خلاف، والحنابلة عندهم أن ذلك الشرط صحيح وينفذ، لكن بعد ذلك ألا يتزوج عليها هل له ألا يتزوج له؟ لكن القضية لها أن تطالب بالطلاق لأنه التزم لها بشرط على القول بأن هذا شرط وأنه لازم، لها أن تقول طلقني لأنك ما وفيت بالشرط، وهي ربما تكون في تلك الفترة بأمس ما تكون إلى البقاء مع زوجها لوجود أولادها وارتباطها به. وأتعلمون أيها الإخوة بأنه قد يتزوج الإنسان امرأة ثم بعد ذلك تنغرس المحبة، ولذلك الله تعالى أشار إلى ذلك بقوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هو شرط عند بعض العلماء يعني للمرأة أن تشترطه، ويرون أنه شرط صحيح، لكن هل على الزوج أن يوفي به؟ عليه أن يوفي به، لكن لو لم يوفي به وفعل ذلك فيجوز له أن يتزوج، لأن الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكن إن كان حريصا على ألا تطالب المرأة بالطلاق فلا يقدم على ذلك. الأخ يسأل يقول عن المرور بين يدي المصلي في الحرم النبوي وغيره من المساجد. قضية المرور بين يدي المصلي أنا تكلمت عنها كثيرا أيها الإخوة. هنا استثنى العلماء ما يتعلق بالحرم المكي والمدني لوجود كثرة الناس، فقالوا هذه أمور معفو عنها، ولكن أنا قلت لماذا نحن الآن مجرد أن يسلم الإمام يقوم الإنسان مباشرة دون ماذا أن يذكر الله تعالى ويأتي بالذكر الذي يكون